جاء في الأنباء أن النيابة العامة الخاصة أصدرت في يوم السادس من هذا الشهر تقريرا عن تحقيق أحداث الجور والفضائح من الدرجة الخاصة للخائنة باكونهي. حددت النيابة العامة في التقرير أن أساس أحداث الفضائح السياسية لباكونهي وتشاسون سيل هو باكونهي، وأوضحت أن التحقيق لم يجري بما فيه الكفاية من جراء الأعمال التعويقية لشرذمة الخونة بمن فيهم باكونهي وهوان كيو أن. من جهة أخرى، أشارت في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أحداث فضائح باكونهي وتشاسون سيل بالاقتران بأحوال حقوق الإنسان الكورية الجنوبية الثانية فيما يسمى بتقريرها عن حقوق الإنسان عام 2016 والصادر يوم الثالث من الشهر الجاري.